في اخت من اخت من اخواتنا تقابل طفل صغير على الباب جايب مجموعه تقريبات صغيره بعض الايمان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فمرحبا بكم في هذا الجمع الكريم المبارك، وأسأل الله جل وعلا ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مقبول وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور، وأن يجمعنا بهذا الجمع مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا ومشايخنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ثم أما بعد، فلا زلنا أيها الكرام مع تقوية الإيمان، مع علاج ضعف الإيمان، مع مظاهر ضعف الإيمان التي بدأتها معكم في اللقاء الماضي، حيث ذكرت لكم وهذا موضوع في غاية الأهمية، نحتاج جميعا والله نحتاج جميعا إلى أن نقوي إيماننا وإلى أن نجدد الإيمان في قلوبنا. وتكلمت في اللقاء الماضي عن مظهرين من مظاهر ضعف الإيمان. المظهر الأول الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، فإذا وقعت في الذنب هذا علامة على ضعف إيمانك. فلو أن الله جل وعلا أحبك لعصبك، ولولا أنك هنت على الله جل وعلا ما تركك تقع بالمعصية، كما قال بعض السلف هانوا على الله فتركهم ولو أحبهم لعصبهم، ولو أحبهم لعصبهم، كما ذكرت عن النبي أن الله جل وعلا لما رآه قد وقع في الفتنة والبلاء أحبه الله جل وعلا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. فحين يعصمك الله جل وعلا من الذنوب والمعاصي هذا دليل على انك قريب من الله جل وعلا، على قوة ايمانك، على حب الله جل وعلا لك. ثم ذكرت المظهر الثاني الذي نراه الان في حياتنا او نراه الان من حولنا، بل نراه في طلبة العلم وفي الدعاة الى الله جل وعلا، وانا اول من يشتكي ضعف الايمان، واسال الله تعالى ان يقوي قلوبنا بالايمان وان يحدث قلوبنا بالاسلام وان يجدد الايمان في قلوبنا. الامر الثاني من مظاهر ضعف الايمان الشعور بقسوة القلب وخصولته، وارى ان الجميع الان يشتكي ذلك، يشتكي ضعف الايمان في القلب، ومن ثم يسمع ايات تهز الجبال، بل ربما يدخل الى المقابر ويرى مواقف المفترض ان يبنى عليه من شده الخوف من الله جل وعلا، لكنه يمر عليها وكانه كما قال المصنف في اخر كلمه قلتها في اللقاء الماضي، وكان سيره بين القبور كسيره بين الاحجار، كسيره بين الاحجار. نسال الله تعالى ان يزين قلوبنا. ونكمل مظاهر ضعف الايمان التي نراها في انفسنا وفي من حولنا. المظهر الثالث من مظاهر ضعف الايمان عدم اتقان العبادات، عدم اتقان العبادات. قال ومن ذلك، يعني من مظاهر ضعف الايمان، ان ضعيف الإيمان ما يتقنش العبادة. كيف؟ قال: ومن ذلك شهود الذهن أثناء الصلاة. موجود ولا مش موجود؟ وشهود الذهن أيضا أثناء تلاوة القرآن. موجود ولا مش موجود؟ وأثناء الأدعية ونحوها، وعدم التدبر والتفكر في معاني الأذكار. رب لا أحب مني اللي أنا سبحان الله هو خير كل جزء من اللي بعد الصلاة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لحبيب قلبه معاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت فيه بيد معاذ. شفت خير؟ يا بختك يا سيد معاذ، والله يا بختك. رضي الله عنك، شبك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يده في يد معاذ، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، من الآن؟ النبي لبيه معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لو أحبه. في ديشان على بكرة؟ في يعني تاج يوضع على صدري أو على رأسي أحسن من كده؟ النبي يقسم بالله إني بحبه معاذ، والله إني لو أحبه. أظن أنت لو كان معاذ عادك يا ضيف، معاذ فعلا فقال: أنا والله أحبك يا رسول الله، والله احبك يا رسول الله، انا اللي بحبك. فشوف وصيه الحبيب لمن يحب عليه الصلاه والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن ذكر كل صلاه ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انت فهمت انك بتطلب العوده من الله جل وعلا على الصلاه على الصيام. بالمناسبه بكره وبعده وبعده في الايام المين؟ بكره 13 وبعد 14 وبعد 15 ايام المين. هو ده يعينك واحنا داخلين على ايام برد. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: الصوم في الشتاء الغنيمه البارده. ممكن المغرب انت ما تحسش بكوره ولا عطش. الصوم في الشتاء الغنيمه البارده. فمين فينا اللي حس فعلا بالدعاء؟ مين فينا اللي هو بيقول تحيات مثلا التشهد؟ بيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهمت كلمه دي؟ انت عارف انت لو فهمتها وقبلت منك واحده كانك القيت السلام على كل واحد مؤمن من خلق الله، على 1500 مليون مسلم، غير الملايين المليارات اللي فاتت والمليارات اللي جايه، غير الملائكه، غير عباد الله المؤمنين الذين يعني لا يعلم عددهم الا الله عز وجل. كما قال النبي عليه الصلاه حين قال هذا الكلمه: السلام علينا وعلى عباد الصالحين. قال النبي عليه الصلاه: فانه يصيب بدعوته كل عبد مؤمن بين السماء والارض. انت فهمت الكلام ده ولا ما فهمتوش؟ ده علامه ضعف الايمان انك ما تفهموش، او يعد على دينك مرور الكرام، او لا تتقن ذلك. وهذا كلنا واقعون فيه. وانا اعيد عليكم كلمه ذكرتها لكم مرارا، كلمه معاذ بن جبل لما نام على فراش الموت وبكت عليه امراته. سيدنا معاذ مات، بكت عليه امراته، فقال: الا لا تبكي علي فان في ثلاث خصال من خلقت احنا. قال: منها اني ما صليت صلاه منذ اسلم فحدثتني نفسي فيها بشيء. ما فيش صلاة صليتها فكرت في الدنيا، ولا في الأرض، ولا في فلوس، ولا في بيت، ولا في سجادة، ولا في عربية، ولا أي حاجة. ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثتني نفسي فيها بشيء. وأنا أعيد عليك السؤال الكبير: هل تذكر أنت صلاة واحدة صليتها لم تحدثك نفسك فيها بشيء؟ صلاة واحدة عشان تخرج منها وقد غفرت كل ذنوبك كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة على ضعف الإيمان، عدم التدبر والتفكر في معاني الأذكار، فيقرأها بطريقة رتيبة مملة. هذا إذا حافظ عليها أصلا. هو أصلا حافظ على الأذكار، حتى لو أقرأها يقرأها بطريقة رتيبة مملة. أنت ممكن الإمام يقرأ قليل، أنا مش مبالغ والله، قليل اللي بيتدبر الفاتحه. هو اصلا بيبدا، لو هو من النوع اللي بيركز مثلا، بيبدا يركز من اول ما يقرا بعد الفاتحه. ده كتير من الناس كده، كتير لا يتدبر اهدنا الصراط المستقيم. ده انت بتدعي نفسك واللي جنبك واللي حواليك واللي قدامك واصحابك وقرايبك وابوك وامك والمسلمين جميعا. المفروض تستحضر هذه المعاني ان تدعو من الله جل وعلا هدايه اهدنا الصراط المستقيم. قال ولو اعتاد ان يدعو بدعاء معين في وقت معين في وقت معين اتت به السنه فانه لا يفكر في معاني هذا الدعاء. وانا اقول لك يا حبيب للاسف ليس للانسان من صلاته الا ما عقل منه. ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منه. هذا كلامي انا. ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منه. واصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان من الناس من يدخل الصلاه ويخرج ولا ياخذ من الصلاه يعني من اجل الصلاه الا نصفها الا ربعها الا ثلثها الى ان قال النبي الا عشرها. يعني في واحد يدخل الصلاه ما يخرجش من اجل الصلاه الا واحد عشر. لو في الف حسنه ياخذ 100. بل من الناس من يدخل الصلاه كما ترون يقرا الفاتحه اثناء التشهد ويقرا التشهد وقائم فيخرج من الصلاه لا يدري انه صلى. هذا كأن الصلاة تلف في وجهه وتربة ضيعك الله كما ضيعني ضيع خلق. أنا جربت أقابل الشباب عشان هم كانوا جايين كانوا صلاة الظهر أخذهم مثلا صفين على النص وذاكروا صلاة الظهر أخش معاهم صلاة الظهر يخش صلاة الظهر يعني بالإلحاح اقول له بعد صلاه الظهر فكرت الكلام لما اقول له طب احنا كان فاكر صلاه ايه؟ يقول لي الله كنت حبابي كان باين فكره صوت الزلزال كان بيصلي الظهر حبيبي كان بيصلي الظهر فكره مش عارف ايه فكره فكره ايه؟ ما هوش دارس اذا كانت اصلا صلاه سريه ولا شهريه فانا بفكر بعد اللي ده بعد الصلاه كان بيصلي صلاه ايه؟ ما يتنفسش هو اصلا انك تصلي الصلاه دي فانا لله وانا اليه راجعون. فكثير من الناس فعلا يدخل الصلاه ويخرج وما اكل منها شيء. هو دي علامه على ضعف الايمان علامه على ضعف الايمان. اما اذا حصل قلبك اثناء الطاعه ده ما فيش مجالس العلم اللي بتنام او تنام ما عندوش ايمان ضعيف اللي قاعد مستحضر ده علامه على صحه الايمان. ما هو الشيطان ممكن تيجي لايمك اثناء الخضوع يقول لك احسن نوم اثناء خطبه الجمعه. هو ده علامه على بعض الايمان يجي ينيمك اثناء خطبه الجمعه. قال يعني بعض السلف خصوصا ابن القيم قال النوم عند القتال من الله والنوم عند الصلاه من الشيطان. القتال مش حد بينام ده الرؤوس الطيب لما تنام يبقى هيبه من الله زي ما ربنا قال اذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يعني ربنا نزل عليكم النوم يعني كما قال البراء بن عازب والله لقد سقطت راسي في صدري عدة مرات وانا اقاتل. وهو يقاتل ربنا نيمه عشان ياخذ قسط من الراحه ولو ثانيه ده من الله منه. انما ينام في الصلاه ده اشتراك انما يفتح في الصلاه ده اشتراك انما ينيمه عيال اثناء خطبه الجمعه اشتراك. النفس تنشط للقبيح وقد تنام عن الحسن وقد تنام عن الحسن. يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن زي اعتراض افلام وتمثيليات وشات وكلام وواقف على المصيه والعبد الاكبر. اول ما يدخل يصلي الفاكس يبقى بيتباين اللي جنبه ممكن يسنده ويوقف ده ما عندوش هدف. انت تعرف انت اذا كان قلبك حي ولا لا تعرف اذا كان الايمان قوي في قلبك ولا لا شوف انت بتصلي قلبك حاضر ولا لا شوف انت بتسمع القران قلبك حاضر ولا لا. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى اطهر قلبك في ثلاثه مواضع. مين اللي عنده قلب؟ طب ايه الدليل؟ شوف ادخل بالصلاه واسمع الامام وهو يصلي. اطهر قلبك في ثلاثه مواضع عند تلاوه القران وفي مواقف الذكر وفي اوقات الخلوه عند تلاوة القرآن وفي مواطن الذكر وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبا يعني حسيت ما حسيتش بالصلاة، ما حسيتش بقراءة القرآن، ما حسيتش بالخلوة بينك وبين الله عز وجل إنه اطلع عليك، إن لم تجد قلبك في هذه المواطن الثلاث فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. ما عندوش قلب أصلا. ألم تسمع قول الله جل وعلا يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب؟ اللي بتذكر يبقى عنده قلب. في واحد قلبه بس من زمان هو مش داري للأسف إن القلب ممكن يموت والإنسان مش داري. الذي لا يتذكر يذكر القرآن ولا يعيش ولا يفهم ولا يتذكر، وتمر عليه آيات لو نزلت على جبل لتدهنها وخشع وساخ وهو لا يتأثر، ده ما عندوش قلب قلب غير. كما قال الله جل وعلا عن القرآن إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. حيا يعني ايه؟ يعني حي القلب، يعني حي القلب. فكثير من الناس يسر دينه عند تلاوة القرآن، والله جل وعلا يقول أفلا يتذكرون القرآن أم على قلوب، يعني اللي ما يحسش القرآن ها يا ابنة قلبه اتفل، يا إما قلبه مات يا إما ما عندوش قلب، أم على قلوب الأطفال قلب الفول محتاج تستهبل. والمفتاح هو القرآن برضه، والمفتاح هو القرآن، محتاج يحيي قلبه مرة ثانية، الحياة مرتبطة بالقرآن. ما هو لو قلبه مقفول القرآن أم على قلوب أقفالها يبقى تدبر القرآن يفتح ذلك. لو قلبه مريض الشفاء برضه بالقرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ومنزل من القرآن ما هو شفاء، إن هذا القرآن يأتي لك ربك وبشره من لدن أنه أجرا كبيرا إلى آخر آية تبين أن القرآن شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم معاذكم من ربكم وشفاء لما في الصدور. طيب لو قلبه قلنا مطلق أو قلبه ميت حياته بالقرآن، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك، ده روحك اللي تحيا به القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهل لك قلب؟ هل لك قلب؟ علامة ضعف الإيمان إن تتعدى عليك الآيات ولا تفهم، إن تعصي تدعو الله عز وجل أدعية وأذكار وأنت لا تفهمها. عرفت لو ربنا ما استجبلكش لأنك مش فاهم أصلا، مش فاهم الدعاء. لو دعيت وانت مش مركز في الدعاء، لو دعيت وانت مش مستحضر كلمات الدعاء، لو دعيت وانت مش موقن في الإجابة مش هتستجيب الدعاء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال كما رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا. افهم بقى الكلمة دي، اعلموا اللي تحتها 100 خط، واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لارد. القلب الغافل الله الثاني اللي بيدعو ربه متدبر ولا فاهم الكلام، هذه علامة على ضعف الإيمان، ولن يقبل الله جل وعلا دعاءه أصلا. يروح ينام لو قال أتيتكم، ده لو قال سبحان الله العظيم لا قدر الله نائب رحمة الله ما كنتش بقى، لا تفهم يعني إيه باسمك ربي، يعني أتبرك بذكر اسمك يا رب. والله العظيم لو فهمت الكلام ده تشوف النبي في المنام خلاص، ما انت ما عادش حاجه على قلبك، لا شيطان ولا فكر في الدنيا ولا انت مع ربك. تشوف النبي في المنام باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، يعني انا مش هتحرك ولا اقوم ولا لا ولا يحصل الا باذنك، وانا اجعل اسمك بركه علي وانا مالك. كل هذه معاني المفروض تدور في ذهنك عشان تفهم هذا الكلام. ان امسكت نفسي فارحمها الدعاء يقوم، لو انت صحيت من النوم ربنا يرحمك يطهرك من ذنوبك، لو صحيت من النوم تبقى ماشي في الشارع وانت رشيد النفس وانت سعيد وانت مبسوط قد رحمك الله جل وعلا، وان ارسلتها فاحفظها. يبقى لو مت رحمك الله، لو صحيت يحفظك تمشي بالنفس في حفظ من الله عز وجل، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. مين فيكم لا اسمع بعد صرفين اللي يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. من فينا فين التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؟ من فينا؟ كلامنا في التجديد في الطرف منك، والا علامه على ضعف الايمان. وبالتالي العلاج انك لما تقرا قبل ما تقرا انسى الدنيا واقرا القران. انا بقول لك مظاهر وهنيجي العلاج ده بس بعدين، بس انا اول ما اعديش نقطه انا بقول لك العلاج بتاعك عشان ما اقولكش بس الاعراض بتاعة المرض وخلاص. لما اقول العرض بقول لك العلاج بتاعك. العلاج انك قبل ما تقرا القران قبل ما تخش بالصلاه تقعد مع نفسك. خلي بالك ان في قبل كل فريضه سنه قبليه. العصر والفجر ما فيش سنه بعديه. انما في سنه قبليه وما فيش فرض من الفوائد الا في سنه قبليه. عارف اسمها ايه؟ دي اسمها الاحمال القلبي. اللياقه النفسيه. الاعداد الروحي. انك تدرب نفسك لان خدنا خلفك عن باب الى الباب. شايفينه؟ طب بص شوف بص شوف مش هتشوفه. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. خمسة في شيطان مخصوص واقف على باب المسجد. انت جاري جاري عشان الامام قال الله اكبر وركع، جاري جاري تلحق الركعه من حيث مش تدخل تقول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. دخلت جاري خطا في الشباب قلبك ولا تدخل. دخلت جاري الله اكبر ما فهمتش. فهمت حاجه؟ ما رحتش. لا ادخل بدري واقعد في المسجد وصلي تدريب اعداد على الصلاه الفرض اللي جايه بسنه قبلها بانك تدرب قلبك على التذكر وعلى التفهم وعلى الاعتبار والاتعاظ وعلى فهم هذا الذي تسمعه. عشان كده بنقول لك في رمضان لما يجي رمضان تيجي بعد ما تفطر جاي على المسجد تقعد تقرا الفرض اللي انت تسمعه عشان تبقى مستعد. والا لا يجوز الاطماع. ماتش نصف الغزالي عارفين ولا مش عارفين؟ 15 طب ده انت لعيبه بقى. ما انا بتابع عشان اقول لكم الكلام ده ما بشوفش الحمد لله. اللعيبه بتقعد تسخن. لو اللاعب نزل ارض الملعب بيقف على خط يعمل ايه؟ يسخن. طب لو نزل بدون ما يسخن يحصل ايه؟ مش فاسد نظري صح؟ هو انت كده. لو جيت الصلاة معلش في المثل يعني لو جيت الصلاة ودخلت الله أكبر بدون ما تسخن يحصل لك شد قلبي الشيطان يشد قلبك تدخل بدون قلبك تدخل قلبك بدون قلبك الحال تيجي بابي تستعد لتقوي إيمانك لتدخل الصلاة وأنت تفهم وقد استحضرت قلبك واستشمعت مشاعرك. وبرضه لو عشت تدعو الله عز وجل لابد أن تدعو بحضور القلب لابد ان تدعو بتضرع وبخفيه لابد ان تخلص. لن يستجيب الله لك الا بذلك بالتضرع والبكاء وحضور القلب والاخلاص. لو دعوت الله باخلاص والله العظيم تتغير النوابيس وتتغير القوانين يغيرها الله جل وعلا ليستجيب لك دعاءك. ايوه تتغير النوابيس ليستجيب الله دعاءك. هو من الثلاثة اللي وقعوا في الغار هم عملوا ايه؟ ما حدش منهم حاول يزور الصخر صح؟ حد حاول يزور الصخر؟ لا ده مستحيل. ده صخرة 10 طن وقفت قدام الباب خلاص احنا ميتين ميتين. لن ينسينا الا الاخلاص في ان ندعو الله عز وجل كل ان اللهم ان كنت فعلت ذلك بارتقاء الرب يعني دعاء واخلاص عملوا لها بلاك تيجي ثلاث يا رب اللهم ان كنت فعلت ذلك بتراقى مرضاتك ففرج حتى ما يحكم فيه. الكلمه دي اتكررت مع البرق ومع العفيف ومع الامين كررت مع الثلاثه اللهم ان كنت فعلت ذلك بتراقى مرضاتك ففرج عنا ما يحكم فيه. لابد ان انت تدعو من افتقار من افتقار. طب علينا بقى يا رب لا انت مش افتقار ده. طب علينا بقى يا رب ايه ده؟ انت بتتكلم واحد صغير؟ لا لابد من افتقار. يا رب انا ماليش في انت اهو تعبت. يا رب انا تعبت من نفسي يا رب. يا رب انا وحش يا رب. يا رب انا ضعيف يا رب. يا رب انا مش قادر اشيل السجاير يا رب. يا رب البنت تعبان يا رب، يا رب الشهوات شديده يا رب، انا مش قادر اروح عادي يا رب، والله اريده واخاف منك وخاشع واقف على بابك. هو ده المحتاج انت، الافتقار الى الله. لو انت عملت الكلام ده يقوى ايمانك وتستجاب دعوتك. ما احلى قول القائل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ما احلى قول القائل: اسالك بعزك وذلي وبغناك عني وفقري، هذه ناصيتي الخاطئه بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، ولا ملجا ولا منجا منك الا اليك، اسالك مساله المسكين، وابتهل اليك ابتهال الخاضع الذليل، وادعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك انفه وذل لك قلبه وصادت لك عيناه، ان تهدي المسلمين الى طريقك يا رب العالمين. هو ده الدعاء، استقرار، تضرع، اقبال. كما قال الاول: قف بالخضوع ونادي يا الله. خضوع الاول، استقرار الاول، استجابه الاول. قف بالخضوع ونادي يا الله، ان الكريم يجيب من ناداه، واقصده منقطعا اليه، واقصده منقطعا اليه، يعني اقف كانك لوحدك في الدنيا، حتى لو وقفت في مسجد وفي الاف، اقف كانك لوحدك، مش شايف اللي جنبك، قلبك مع ربنا بس. لو فعلت ذلك بافتقار وتضرع وبحضور القلب وبالحاح، يا رب يا رب يا رب، هو ده الالحاح. زي ما النبي قال عليه السلام: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. يعني ألظوا، يعني هذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اكتب لنا العام حج بيتك الحرام. ألم ده أمر من المستشار، حتى لو ما فيش أسباب، ما فيش أسباب، لكن ألم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصر المسلمين في فلسطين، يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا الشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. تدعو بافتقار واضطرار، خلاص كأنك بتغرق وهو اللي يجيك، بل فعلا أنت بتغرق. هو اللي انا العبد الغريق من السبحر، نصيح ربما القى مجيبا، انا المضطر ارجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا، انا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، انا العبد الشريط ظلمت نفسي وقد واقيت بابكم ومنيبا، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبة. يبقى باضطرار، باستقرار، والله العظيم لو كافر، لو كافر دعا الله جل وعلا باضطرار لأجابه الملك الغفور، بالكافر بس مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله الكفر، الكفر، ودسام الإسلام عكرمة بن أبي جهل كفر، ذكب السفينة، مع عكرمة اللي النبي قال لو وجدتموه متعلقا بأسدار الكعبة فاقتلوه، مع ان يدخل الكعبة هذه لا لا يقتلوه حتى لو مسك في اسوار الكعبة. هرب ركب سفينة الصحابة كده وهو ما لحقوش. هو بالسفينة هو بيحكي للنبي بعد كده هو بالسفينة فوجئ أن الأمواج علت وأن البحر قد اختلف واضطرب والسفينة قد اهتزت والسفينة قد اهتزت فوجئ بذلك وإذا براكب السفينة من عباد الأصنام يلقون أصنامهم في البحر. الأصنام ماذا نقول يا هوبا ويا عزة؟ أنا عاوز يسمع مشرك وزمانين اللي في الزنة بيقول يا عدوي فباجي يشتغل حاجة كده يقول يا عدوي هيساعدك العدو قول يا رب لما يزال يقول يا شلها يا تسوقي يا بدوي اسمعوا المشركين لما بيقعوا في البحر قالوا ايه؟ القوا الاصنام في البحر وقالوا يا رب بس لبكاء واضطرار يا رب قال لهم الكلمه ما حسب لكم اتركون اصنامكم وانتم في امس الحاجات اليها؟ انتوا لم يأصنام في وقت اللي انتم محتاجين ان الالهه لسه عندكم؟ قال يا عكرمه هل ركبت البحر مثلا؟ قال لا قالوا يا عكرمه لقد جربت هذا وقت نقتل لا ينفع فيه الا دعاء الله وحده بس اضطراب. قال عجبا لكم ان هذا لهو الذي يدعو اليه محمد هو ده اللي محمد بحب الحرب عشان مرسلوا الالهه هو يا رب بس فجعل الالهه اله واحده انت عرفت الكلام ده لئن سلمني الله لارجعن به واليه اسلمن به فلما سلمه الله جعل رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم واستكملت له امراته واسلم لانه دعا الله بالاضطرار فاجابه الله عز وجل فلابد ان تفهم طب الحل ايه ان هو بين عمر صغار وبيدعو ومش فاهم اقول لك الحل انك تدور في الادايا انت حفظت تذكرة الصباح واحد سيد استغفار اثنين اربعة فرص سواء ثلاثة مش عارف تذكرة عافية تبدأ في الاربعة حفظت لا تغير بقى لان انت تعودت انك تقول التكليف حفظته لا غير التكليف ثم لما غير التكليف تجاه نفسك ده كان الاول تحاول تفهم بقى الكلمات بس خلي بالك انت عارف سيد استغفار سيد استغفار اهو ده انا قلته اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت اتوب لك بنعمتك علي واتوب بذنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت انا قلت بسرعه حديث فدان الدرس صحيح البخاري اول سيد استغفار يعني اعظم ما تستغفر الله به تلك الكلمات لو انت قلتها وقلت تدخل الجنه بس ان شاء الله انك تفهم ليك قلبك مش كده خلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا اصبح اسمع الشرط موقنا بها فهم كل كلمه جاءت منها موقنا بها فمات من يومه دخل الجنه واذا قالها اذا افنى فمات من ليلته دخل الجنه يبقى عشان تتدبر تفهم يبقى لازم تعمل ايه؟ تدبر اثنين ده علاج عقل علاج الرذاذ بتاع بعض الايمان ثاني حاجه انك تفهم الفضل المطلق الثواب المطلق هو ده اللي حفزك وثبتك عليه لما تعرف ان من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره خطا عنه خطايا وان كانت مثل زبد البحر لما تفهم الكلمه دي ما تبقاش فيها كل ذنوبي استثناء الكبائر كل ذنوبي تغفر هو انت عاوز تفهم كده وسيد استغفار لو غلطت منه زي الاستغفار تقول به الله من كل ذنب كبير وصغير كل ذنب تغفر انت عاوز تفهم كده لما تقعد تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وانت فارغ او تدعو الله جل وعلا الدعاء اللي انت بتقوله تذكره الصبح المساء يا حي يا قيوم برغبتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني نفسي طرف العين يعني يا رب انا نفسي ابص على البنات ونفسي اشوف التلفزيونات ونفسي اشوف الافلام ونفسي اقف على الدراسه ونفسي اروح اتحب في الاماكن السياحيه ونفسي انا نفسي وحشه يا رب لكن انا دعوتك الان اسمع دعوتك الان باسمك الاعظم يا حي يا يا فيوم ابن تيمية هذا اسم الله الأعظم. وأقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية من حديث النبي عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في ثلاث سور، في سورة البقرة في سورة آل عمران وسورة طه. قال ابن تيمية فبحثت عن الأسماء التي اجتمعت في تلك السور فوجدت الحي القيوم فعرفت أن اسم الله الأعظم في الحي القيوم. يعني انت تستعبر انك بتسأل الله جل وعلا الآن باسم الأعظم، انت اصبح شأنك كله، يبارك لك في عيالك، يبارك لك في زوجتك، يبارك لك في علمك، يبارك لك في صحتك، يبارك لك في سيارتك، يبارك لك في حاجاتك، يبارك لك في ساعتك، يبارك لك في فلوسك، يبارك لك في كل حاجة. هذا هذا معنى أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لما تفهم معاملي وتتدبرها تعرف ذلك. كذلك كذلك من علامات ضعف الايمان قلنا عدم اتقان العبادات. الحال اللي حسيت منها تعمل ايه؟ قلنا تنوع في الاذكار، تنوع في العبادات، وكمان تعرف الفضائل المنتظره لو تحاسب عليها وتفهمها، وتعرف الشروط الواجبه عليك فيها. كذلك من علامات ضعف الايمان رقم اربعه التكاسل عن الطاعات والعبادات واطاعتها. التكاسل عن الطاعات والعبادات وإطاعتها. قال وإذا أداها بكسل، وإذا أداها فإنما هي حركات جوفاء لا روح فيها. وقد وصف الله عز وجل المنافقين المنافقين بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ده بيطفي مبدأ، ده إيمان ضعف، ده نفاق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أنت تعرف نفسك أنت ما أنا منافق ولا لا؟ الدليل أهو. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إلى أن قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تعرف نفسك فالتكاسل عن الطاعات وصور كثيرة جدا يا إخواننا والله، صور كثيرة جدا أحيانا أحيانا وأنا مش عارف أنا ما بظلمش والله. كانوا حالي تبقى صحراء وقاعد وممكن واقف على المصيبة ومكسل تتوضا وتصلي ركعتين ولا تروح 10 دقائق. احيانا تدخل المسجد دخلت المسجد صلاه السنه واحد المصحف على التلته اللي قدامك وانت قاعد على الفرد مكسل تقوم تجيب المصحف تفضل قاعد. مش ده بحسن ولا انت بقى بفتري؟ يبقى قاعد بيني وبين المصحف مدت ايد ومدت رجل. لا لو مدت ايد ما جاتش كفايه مش خلاص بركه اللي جت منك يا مصطفى. مش قادر يعني خطوه عشان تقرا ايه كانك تخطفت بجبل تبنى لك شجره في الجنه لك في الجنه وكل حرف بعشر حسنات الى 700 ضعف مكسل. دي علامة على ايه؟ مش على ضعف الايمان بس، علامة على النفاق، التكاسل عن الطاعات والعياذ بالله، قلة الذكر او ترك الطاعات، علامة على ضعف الايمان. قال ويدخل في ذلك، اسمع بقى اللي مهمة جدا في ايام الجاية، ويدخل في ذلك عدم الاقتراب لفوات مواسم الخير واوقات العبادة. وهذا يدل على عدم اهتمام الشخص بتحصيل الاجر، عدم اهتمام الشخص بتحصيل الاجر. بتيجي مواسم طاعات انش بكره البيض اصوم هدر هدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن فمن مظاهر ضعف الإيمان الموجودة الآن بين الناس، جلد الناس عدم الاكتراث بفوات مواسم الخير، نرون عدة مشكلة أوقات البركات النفحات الربانية لما تعدي نفس المشكلة أو ما مش من أصل مش مثل اعتبرها من البداية. يعني احنا الآن مقبلون بعد أيام يعني على العشر أوائل من الهجرة، صح؟ دي أفضل أيام السنة على الإطلاق، هذه أفضل أيام وهي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. أنا منضبط في الكلمة، الأيام لليالي، أيام العشر الأوائل من الحجة أفضل أيام السنة على التحرير، أفضل من أيام رمضان كلها. أما الليالي فكما تعلمون ليالي العشر الليالي من رمضان هي أفضل من ليالي رمضان، وليالي رمضان أفضل من ليالي العام، وليلة القدر أفضل من الجميع. لكن هذه أيام مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس كان من أيام العمل الصالح وفيها أحب إلى الله هذه الأيام، يعني عرض في الحجة. فقال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فوات رجل الخير ده ثم يفترق ولا يحس ولا يهمه، لا يحصل على فوات رمضان أو انتهاء الصلاة، إن يوم حرقه كده يوم مسموم ويقول لك يوم طويل وبتغصب وبتأجاز وبعد تدعو كل مع دول وعاوز يوم يخلص بسرعة ولا غربة تبقى تريح ويتمنى إن رمضان يعدي عشان يشوف العيد تعب من الصيام وتعب من القيام ونفسه بقى لو أعلن بكرة العيد ورمضان جه 29 كويس جه 29 وما فيش هذا خلاص اللي هو عدم يفترق أو يعني يبقى مبسوط إن أيام المواسم والطاعات ده علامة على ضعف الإيمان هذه علامة على ضعف الإيمان إنه لا يفترق بفراد الطاعات إنه يفوته بالفجر ما عاد كان زمان أول ما سلم لما فاته فجر قعد يعيط زعلان أصل كان محافظ على 40 يوم وفاته يوم كان يوم 37 زعلت إن فاتي قعد يعيط إنما الوقت يفوت الفجر ويفوت فرض الإحرام ويفوت الصلاة خالص وممكن ينام عن صلاة ثانية وعادي بقى الوقت خلاص ده علامة كبيرة من على ضعف الإيمان أنتم تعلمون أن السلف الصالح كان يعز الواحد منهم تقاضي ما لبس تكبيرة الإحرام يا رب أعنا على أن نحافظ على يا رب يعني لما كان واحد يقول تنفيذ الإحرام يقول له إن السلف الذي مش قادر اقول لك الله اجرك في مصيبتك وخلوك ده خير منك خلاص فاتتك ما لعبش شر منك خلاص انا مش عارف والله ان اللي بيقول عيد ميلاد دول زعل يعني عيد ميلاد هو المفروض يفرح ولا يمشي ده عيد ميلاد يعني قرب من الموت عدى سنه قربته من يوم القيامه عدى سنه قربته من الموت فهو أجدر به أن يحاسب نفسه على ما مضى يحزن على ما فات منه من فراغ فيوم القيامة سماه الله بيوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون المفروض كل إنسان يوم القيامة سيندم الضالع والعاصي الداعي يقول صلاة قيام الليل 11 ركعة ساعة كانت التعديل كنت زدت قرأت القرآن كنت بقرأ الجزء والاثنين يوميا يجب الخمسة يتحسر أن لو زاد يتمنى أن لو زاد فالطاعة حتى تزداد حسنات لما يرى أن في مقامات أعلى منه سيرثها خير يقول يا ريت متزوج ده حتى المعافى في الدنيا لما يشوف المبتدئ يقول يا ريت في الدنيا كنت اتقطعت عشان اخذ الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر اهل العافيه يوم القيامه لثواب اهل البلاء تمنوا ان لو كرهوا بالمقاريض الدنيا فيتحسر على مفات هذه علامه على الايمان انها لا تخسرش وما تعيرش ما حافظش على تكبيره الاحرام واللي فات يعني كان زمان فاكر انت اول التزامك كنت محافظ على درس درس العلم درس الوعظ تحافظ عليه وتروح اول واحد وتقعد اول صف وتسمع اول كلمه بعد كده خلاص ده فاتني مشكله موجود كل اسبوع ابدا خلاص فده علامه على ضعف الايمان كنت حريصا فرطت كنت مستمسكا ضيعت هذه علامه على ضعف الايمان كذلك من علامات ضعف الايمان يقول وهذا يدل على عدم اهتمام الشخص بتحصيل الاجر اسمع فقد يؤخر الحج وهو قادر فقد يؤخر الحج وهو قادر ده علامة ضعف الإيمان أي والله يعني اللي معاه فلوس ومحجش ضعيف الإيمان العلاج يعالج ربنا كله يخرج كل ذنوبه نضج يبدا من جديد يضعف ويقرب ربنا علامة على ضعف الإيمان علامة حقة أو حقيقية على ضعف الإيمان ما عرفش وما بيحجش زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من أحمد بن أبي داود واستدرك الحاكم من حديث ابن عباس وحسن الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تعجل الحج فإن أحدكم أو تعجل في الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له مش عارف بكرة فين النبي قال في حديث في رواية ثانية قد يمرض الفريق وتضل الضالة وتعرض الحاجة انت مستني ان يقول لك حج قبل ما يبرز المريض وتنتشر في فؤاد الخنازير حج حج ازاي؟ قد جوازك الهواء انت بطل ما عادش ان شاء الله يبقى ده كله قبل جرب روح تغير فلوس من ايه؟ بيع الارض. الارض ساكن؟ اه بيع الارض. بيع الشقه عندك ثلاث اربع شقق، بيع الشقه منهم. بيع الشقه كلها. سيب لاولادك الله ورسوله. روحي جدا. قطع ربك يبارك في اولادك. الناس في مساجدهم والله في قطاع حوائجهم. روحك مش اتجوزت بخمسين الف جنيه وستين الف جنيه؟ كان ممكن تتجوز بعشرين الف جنيه واقل. وده كل القصه ده بتحكي بيه الممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن حبان من حديث ابي سعيد باسناد في صحراء سبع بنات، ان الله عز وجل يقول، ده كلام النبي عليه السلام عن الله، ان الله عز وجل يقول ان عبدا اصححت له في جسمه واوسعت له في رزقه يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليه لمحروم. ده محروم بجنان، ده محروم بفضل، ده محروم بخير. هو مش محروم بفلوس، ده معاه فلوس. مش محروم بالصحة، بربيع تاني وصحة كويس، يقدر يبني الجمار للناس كلها. ويقدر يدخل عليه كعبة من سبع مرات من 700 مرة. ويقدر يفعل بين الصفر مرة 50 مرة. يقدر. يعني ربيع تاني الصحة قدام المال. ولا يسجد الى الله خمس سنين مع فلوس ولا جاب لك ده محروم. هذه علامه على ضعف الايمان. ثم يقول يبخر الحج وهو قادر ويتفارق الغزو وهو قاعد. الناس كلها راح تغزو هو اللي ساعد. لم يغفر لنا تقصيره وتاخر عن صلاه الجماعه ثم عن صلاه الجمعه. مش زي اللي بيحصل كده دخل كده من النوع كلها الى الكفر وعلى البدن يغتسل وينزل ويعصي يغسل الكف مره ومره ومره ما عادش رجع لها الصلاه. ده اللي بيحصل يعني انا ضعف كمان يضعف يضعف يضعف يضعف ما عادش رجع لها الصلاه. انا بعشق والله الشيخ ده تعالي وانا على المنبر لما الاقي اخ داخل المسجد او جاي لسه يعطر حتى مره تسلم زعق من المسجد وقعد في المسجد وما بدأتش حتى مره وفي البيت الاخ اخ بنته اللي جاي من ناحيته قد كده وجاي مره من بعيد جاي داخل بيدور على مكان بيتخطى الله. ما جيتش بدري ليه؟ ما جيتش بدري. اسمع ان انت استخوفك بقى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم بن حديث عن عائشه وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول. مش عن الجماعه على الجمعه، لا، لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول حتى يولفهم الله في نار جهنم. اللي بتعاود على طول ما يجيش الا بعد الافتراضه. العلامه على ضعف الايمان الناس كده. يا جماعه الشباب بتطور الصلاه. بتطور اول ما يكون الصلاه ان شاء الله. وعلى ما ترد يكون خلص نص الركعه، وعلى ما اقطع من الوضوء ولا حاجه يكون امره بيرجع اريح شويه. ده علامه على ضعف والله العظيم بيحصل. ده ممكن في رمضان حتى بعض اخواننا المسيح عمل مره الحركه دي. الشيخ سلمى عليه شباب الإمام يصلي صلى مثلا أربع ركعات خمس ست أو ست ركعات هو متعود يفضل قاعد في الركعة الأولى قرب ما يركع يقوم قايم يشرب الصلاة عشان إيه؟ يبقى ضحك على الإمام ضحك على الإمام عدى ركعة يعني ففي مرة الإمام مراقب الإمام شيخ أنا مش عايز أقول اسمه شيخ مراقب في مرة صلى وقرأ في الركعة الأولى، هو متعود يقرأ الربع مثلا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بس اتقفشت بقى. ركعة هتضحك على ربنا وهتضيع ركعة؟ لا الله سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. بس خلص الصلاة ده الركعة الثانية جابها ربعين. في الركعة الثانية تقبلت واحمدتك واعدتك. لا الناس في وسط الصفوف فاتكي وركع تعالى اللي خط فيه قدام فضيحة. انت نفسك في الشيخ انت بخير ربنا والله هذا بيحصل يا اخوانا تعلم على روح الايمان انت مش قادر تقف بين الله عز وجل. وهذا موجود في الحرم كثير هذا موجود في الحرم يعني قلما تجد صفا صفا في الحرم الا وتجد فيه من يستهين بذلك. يا اخوانا انت تكبرت في الحرام كما تعزم نفسهم فيه فاللي ما تحصلش على فوات ذلك هذا حزين هذا يعني هذا ضائع. اللي ما تحصلش على فوات الصلاه في وقتها زي ما النبي قال ده منافق ده منافق. اللي بيأخر الصلاه كده بكسل اليوم بكسل اليوم بكسل اليوم لغايه في الاخر يوم يقول لك طب هو اخطف العصر يقول كده اخطف العصر تخطفه فعلا بيخطفه لان قد اتخطف. والنبي عليه الصلاه قال كما عمر البخاري من حديث قريب اسمع تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان يعني يرقب الشمس تلك الصلاه الممتده الدره الممتده حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر تعبير انه قال لك فضل قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. ده ايه ده مش قليل كمان ده منافق ده منافق فاحذر ان تكون منافقا وانت لا تدري. وقع الظهر اذا برضه مش فرق بس ده ممكن علامه الظهر كمان ان يضيع التوافق يضيع السنن علامه على ظهر الايمان ان يضيع السنن صلاه جنازه زي الناس واقفه بره واقفه بره جاي يدفن عشان يقول له انت فاضي كده وانا البيع في حياتك انا بقول وما يبقاش يصدق بالكلام ده انت لو صليت تاخد خيارات في الجنة يبقى انت ضامن الجنة واخد كرات كمان في الجنة والكرات مش 176 متر لا ده الكرات في الجنة كجبل أحد اللي شاف فيه جبل أحد تمر حواليه بالسيارة بسرعة 90 100 عشان تجيب الجبل كله تاخد لك نص ساعة بسرعة 90 100 يعني حوالي مساحة كبيرة. ده كرات في الجنة بانك تكبر اربع تكبير والايمان. لذلك قال ابن عمر كم فرطنا في قراريط كثيره في قراريط كثيره التضييع هذا علامه على ضعف الايمان. ومثل هذا لا يشعر بتانيب الضمير اذا نام عن الصلاه المكتوبه. وكذلك لو فاتته سنه راتبه طويله من دوران فانه لا يرغب في قضائه فانه لا يرغب في قضائه ولا تعويض ما فاته. وكذلك يتعمد تعويض تفويت كل ما هو سنه. ده سنه ده سنه يعني ايه؟ يعني سيبك ده سنه كفايه اللي تابع عملا حسن سنه حول ايه؟ ده حسن الله ده الجزمه بتاعت مارادونا بيعينها ب 300 دولار الجزمه عرفت في صوت سنه كوتشي اللي كان لابسه وجاب الجول بتاع مش عارف انجلترا اللي مش عارف عمل فيه ايه الجزمه اللي جاب فيها الجول ده بقى 300000 جنيه 300000 دولار. والفانيل اللي كان لابسها يوم ما جاب الجول بايده انت عارف الكلام ده ايه؟ انت بسمع الكلام ده الفانيل اللي كان جايبها واتصورت بقى مش عارف نص مليون وعكس الخبشة ايه؟ عشان مارادونا أمر النبي حس السلام أنا بصلي النبي صلى أنا بصلي النبي صلى بس كفاية دي عند ربنا إنك بتأمن إنك بس إنك تبقى زي النبي وبالتالي مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده محب الصبر محب الصبر. قال وكذلك يتعمد تفويت كل ما هو سنة أو من فروض الكفاية فربما لا يشهد صلاة العيد مع قول بعض أهل العلم بوجوب شهودها. حاجه صحيحه قال ان هي واجبه وان كان قول الجمهور صح من السنه والسنه مؤكده. ولا يصلي الكسوف والكسوف ولا يهتم بحضور الجنازه ولا الصلاه عليها فهو راغب عن الاجر مش عاوز اجر حتى ما حتى يدعو ما يعني في الجنه خلاص تدخل ان شاء الله تستبد. لا اذا سالت الله اساله اشفي نفسك خلي بالك عليه فوق وافعل لذلك وافعل لذلك واعن نفسك على نفسك لكثره السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبه الاسلاميه اعني على نفسك لكثره السجود اعمل الكلام ده فهو راغب عن الاجر مستغن عنه على النقيض. الحل ايه بقى عشان تقوم ايمانك؟ الحل ايه؟ هو النقيض بقى خلاص على النقيض ممن وصفهم الله بقوله انهم كانوا يسارعون في الخيرات خير به انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. احنا في عصر السرعه صح؟ زي ما في عصر السرعه برضو احنا فعلا في عصر السرعه الى الايمان والى الجنه والى المغفره. احنا محتاجين نسابق ما ربنا قال كده وسائره لنا مغفرتكم في عصر السرعه سابقوا الى كل رجل كل رجل انت سارع بقى بس ايه الى الطاعات ما تاخرش اي طاعه اخر اي معصيه. فاكر لما كنت بقول لك سوف في المعصيه زي ما تقول سوف اتوب سوف اضرب الدخان سوف اضرب الفتاه سوف اتحجب سوف اطلق لحيتي سوف ابر امي سوف ارضي ابي سوف اصالح صاحبي سوف لا تقول سوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سالم بن قاسم بن يقول التؤدة في كل شيء خير الا في امر الاخره. امر الاخره ما تتمثلش سالم انما امر المعاصي البنت النهارده قبلها لا تنساها بلاش نعرفها الفيلم خلاص تمثيليه بكره الرحله سنه رحله جايه سوف يمكن يمكن تموت على طاقه ما تموتش في تلك المصير سوف المصير لان اللي سوف في الطاقه وبيموت بدون ما يتوب وقال سوف اتوب ما هو زي الكفر التوبه ربنا كده انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. ابن عباس يقول يتوبون من قريب اي قبل المرض والموت سوف اتوب متى بنرد سوف اصلي لما ما اطلعش اصلي من قريب وربنا قال بعد ذلك فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا غفورا رحيما. وليست التوبه يعني ربنا ما يكونش التوبه مين وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون هم كفار. يعني ليست هذه توبه من الذين يؤخرون التوبه او الذين يموتون بدون توبه وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. لا لا تسوف في الله سارع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل من في الدنيا يشفي كل رجل ثاني لا سيما في هذا الزمان ما الدنيا أمامه تقص. عارف السباق لما يكون بيجروا 10 كيلو وبعدين يجروا من ملعب بني لفه واحده بس بيعملوا ايه؟ بيجروا بسرعه في اخر 100 متر بيعملوا ايه؟ بيدوس طاقته كلها هي دي الدنيا خلاص احنا في اخر خطوات الدنيا خلاص قربت لابد ان تسارع فيها لابد ان تسارع لابد ان تبادر والا ستصبر. وخلي بالك هو الف واحد جنبك بيسابق واحد بس اللي هيعدي الخط قبلك يدخل الجنه وال999 في النار واحد بس اللي خلي بالك سباق صعب عشان كده ربنا قال في ذلك فليتنافس المتلبسون لا ففروا الى الله. ده مش سباق بقى ده اسد بيجري وراك عاوز ياخرك وانت بتجري عشان تنجو تنجو الى الله عز وجل. فالمسارعه في عصر السرعه كل يسارع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يغدو. يبقى الحل انك تغدو الى الله، تسارع الى الله عز وجل كما اخبر النبي. العلاج في زمان الفتن، في زمان الضعف، في زمان ضعف الايمان، في زمان النفاق، في زمان البعد عن الله، في زمان فسد القلب، في زمان الزهد في الاعمال الصالحه، في زمان الرغبه عن الطاعات والزهد في ما يقرب الى رب الارض والسماء. العلاج في هذا الزمان كلمه واحده نبيها لها: بادروا بالاعمال. بادروا يعني بسرعه، فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسك كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه ويعرف نفسه. يبقى الحل انك تجري بسرعه، يبقى علاج. علاج هذه النقطه اللي هي التكاسل على الطاعات والعبادات، انك تعمل ايه؟ انك تجري بسرعه. جه واحد بدا الفطار، انزل على طول يا باشا الغسالة، لابس كده تنظر بعدين، بعدين تيجي طرحي كسلاك. فوق على طول. ما ربنا قال في الانفاق سبب على مين؟ المره دي جت على مين اخرجها؟ ربنا اعلم التفرق في ايه؟ ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين، فانه كان الاوامر والامور انفق حتى لو على مين؟ وربنا اعلم اللي في قلبك وفي نفسك. يبقى سارع اسنفت طول الليل سهران، بعد تسهر ربنا تعالى بتعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ ان شاء الله توبه، ان شاء الله احضر محاضره النهارده باذن الله وتوب. لا ما تستناش تحضر محاضره، لا ده على طول انزل صلى الله عليه وسلم، روحك مش قادر، صبر نفسك يا ابوي، لا فانت استحملت. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يبسط يده في الليل ليتوب، مش النهار يبسط يده في النهار. يبقى للاسف في الليل ما يستناش نتيجه ليلك، لا على طول اول ما يجي النهار هو خلاص هينام بقى. لا ما تنامش، قوم بادر، بادر بالتوبه وسارع ولا تتاخر. انت عارف انت لو عملت كده تقف قدام ربنا تفتح كتابك اللي مليان سيئات، تيجي صفحه انت عارف ان هي مليانه سيئات، صفحه يوم العيد عارفها؟ اه انا بقى كلمت البيت وشفت الفيلم وسبت الصلاه ومشيت على الكورنيش عملت ايه وشتمت واغتبت ورقيت بلاش، انت عارف صفحه عيدي مليانه سيئات. بس رجعت بالليل برضه لذة المعصية وبقيت حرارتها في قلبك فلم تنم، بل بكيت من خشية الله واستغفرت. تفتح الصفحة قدام ربنا يقول يا ربنا رضا، فين الذنوب؟ مفيش. ازاي؟ لأن النبي قال لك عن الصلاة كما في حديث أبي أمامة، ده بقى المسالمة المبادرة بقى اللي بيعمل الطاعات بسرعة، كما روى أبو الطهراني من حديث أبي أمامة البغدادي وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال، ده مين؟ اللي هو ابن السيئات، إن صاحب الشمال ليرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ ست ساعات. ست ساعات ما تكتبش الذنب، ربنا حليم وعلم الملائكة الحلم، ست ساعات، فإن تاب إلى الله ألقاها وإلا كتبت عليه سيئة واحدة. يبقى لو تبت في الفترة اللي هي ست ساعات دي، ست ساعات، ست ساعات فعلا، ست ساعات 60 دقيقة ساعة، الساعة النبوية تقريبا، تقريبا هي الساعة الواقعية، تجي الدقايق تيجي دقايق حتى الصبح شتاء، بس هي تقريبا كده، يعني في خلال ست ساعات لو استغفرت الله جل وعلا وبادرت بالإنابة والرجوع إلى الله عز وجل ما تلاقيش الذنب أصلا مكتوب عند الله عز وجل، فبادر قبل أن تبادر. عشان كده برضه أرجع تاني أقول للإخوة، يا إخوة تحضر المسجد في الجمعة أول واحد، أنت قدوة، تعالى المسجد ما تأخرش، أصل ممكن تيجي تحضر بعد ما أنا أروح أخطب وأقول بس إن الحمد لله، تقف ما تتكتبش انك حضرت طبعا. ما حضرتش، استاذن حاضر. تقول له الشيخ محمد حسان كان بيتكلم امبارح، لبيك يا ابو لبيك، انا حاضر. لا انت دخلت بعد الملاك انك الحمد لله، والملاك عاوزه تسمع. قعدت تسمع، كانت واقفه لك عم تستنى تسجل اللي داخل. اول ما طلع الشيخ وقال انك الحمد لله، قعدت تسمع، ما كتبتش يا حبيبي خلاص. ما كتبتش، النبي قال لنا على السلام. فانت جاءت الساعة الأولى فكأنما قرب غنمتك، وانت جاءت الساعة الثانية فكأنما قرب بقرتك، وانت جاءت الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، وانت جاءت الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجتك، وانت جاءت الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضتك. قال: فإذا صعد الخطيب على المنبر جلست الملائكة تستمع الذكر. خلاص ما تسجلش، تطلع من الباب وتقعد في وسط الناس، ما تسجلش. وأختم بحديث شجعت نحن تتبع مدارس العلم والمبادرة والمسارعه. بس بعد ذلك كان يكون في المراهي التكاسل الطاعات التكاسل الفعل السنه الرواتب وقيام الليل والتبكير الى المساجد السابق الرواتب. فمثلا صلاه الضحى لا تخطر له ببال فقط عليه التوبه وصلاه الاستقرار الى اخر ما قال. اختم واقول لك ان يشجعك انك تعرف فضل الطاعه دي برضه تتذكر عليه لتعرف ان اللي بيسابق وان الفضل الصف الاول ولو عرفت الفضل يبلغوا عليه واللي يبقى الاول ويبقى الاجل لما تعرف الفضائل دي تتشجع. ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم معلش قلنا لو قلت به معلش بقى هو انا مطول شويه كنت عاوز اخلص الكتاب ده في اربع عبارات بس هو ان شاء الله يوم اخذ بحديث من عظيم الاوس بن اوس الثقفي رواه الامام احمد واصحاب السنه الاربعه أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه وهو في مستدرك الحاكم ورواه أصحاب الصحيحين ابن خزيمة وابن حبان. وصح حديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسي حد من اللي يحب الكمبيوتر وعنده كمبيوتر وعنده فضل يكتب الحديث ده ويطلع على حد ساكن ينبه الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو يكتبوا أنا أكتب له عن اللقاء كأن اللي تتركونه أنا مشهور بالسند وبالتحفيظ. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر يعني ايه؟ يعني جه بكر. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلهو كتب الله تعالى له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة عدد سنة أجر صيامها وقيامها. لا صيح هذا الفضل وبادر وإلا فضعف الإيمان سأولى الرشيد. نسأل الله تعالى أن يقوم الإيمان في قلوبنا وأن يثبت الغيب على دينه وأكتسب هذا القدر وأقول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام